أحبتي في الله، لازلنا نعيش في رحاب هذه العشر الأول من ذي الحجة، وهي أعظم بل أفضل أيام الدنيا، كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. حتى إن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر اختلاف أهل العلم في العشر الأول من ذي الحجة، هل هي أفضل أم العشر الأواخر أو الأخير من ليالي شهر رمضان؟ فقال عليه رحمة الله: إن العلماء قد ذهبوا إلى أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الأيام العشر الأخير من رمضان، وأما الليالي العشر الأخير من رمضان فهي أفضل من الليالي العشر الأول من ذي الحجة، أو كما قال: أيام العمل الصالح فيها يحبه الله عز وجل ويرضاه من عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. يا عباد الله، اسمعوا وتأملوا وتدبروا معي إلى قول رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر، يعني من هذه العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العشر الأول من ذي الحجة أحبتي في الله تفوق في ثوابها وتفوق في فضائلها وبركاتها كل الأعمال الصالحة التي تخطر ببال أحدنا، ولا يغلبها ولا يتفوق على طاعة الله عز وجل فيها إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، جاهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله، وأنفق أمواله كل أمواله في سبيل ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فيا من طاقت أنفسكم إلى الجهاد الشرعي في سبيل الله ثم لم تجدوا راية شرعية تنطو تحتها وتجاهد من خلالها وأنتم على حذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية أو عمية لينصر يدعو لحزبية أو ينصر عصبية فمات، مات ميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن تجتمع الأمة تحت راية واحدة. يا عباد الله، فمن طاقت نفسه للجهاد في سبيل الله في مواجهة هؤلاء الصهاينة اللئام الذين يعتدون على دمائنا وحرماتنا ومقدساتنا وأعراضنا وأطفالنا ونسائنا في فلسطين وفي غزة وفي غيرها من بلاد العالم والمسلمين، ثم لم يجد فرصة لذلك، يا عباد الله، فأمامه العشر الأول من ذي الحجة يكثر فيها من الطاعات والإقبال على الصالحات والزيادة في الحسنات، ويتجنب فيها الوقوع في المعاصي والهفوات والمنكرات، ليحظى بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا بمكانة ربما توازي أو تقترب كثيرا من مكانة هذا الذي خرج فأنفق ماله وروحه ومهجته في سبيل الله جل في علاه. أيام العشر الأول من ذي الحجة أحبتي في الله، قوموا لله فيها قانتين. فلقد كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحبون القيام فيها بين يدي ربهم ومولاهم جل وعلا، وذلك أحبتي أيضا لأن الكثير منا بعد انقضاء شهر رمضان ربما قد حرم كثيرا من القيام، قيام الليل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يصف أقدامه بين يدي ربه ومولاه، فها هي الفرصة قد حانت من جديد وأتت من جديد. واسمع معي وتأمل إلى قول سيدنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمر: قال الرجل: يا عبد الله، لو كان يقوم الليل. وقال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم أو فترك قيام الليل. هذه فرصتنا لنعود إلى الليل من جديد. ولله ضر القائل: قلت لليل هل بذهنك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألقى حديثا في حياتي كحديث العباد في الأسحار. قيامك الليل شرفك أيها المؤمن في هذه الحياة، كما أخبرك حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم.